الأحزان والأكدار هجر الضريح الطهر روح عندما شاء الإله قدر الأقدار ومضى برحلته لخاتمة الزمان وروحه أمضت مع الأبرار وكذا لنا نحسبه بإذن الله لم نكشف علوم الغيب والأسرار وكذا لنا نحسبه بإذن الله لم نكشف علوم الغيب والأسرار إن كنت يا أبته قد فارقتنا وهجرت فلك الشعر في البحار فأنا مددت إليك جسري عابرا فوق القوافي فانتشت أفكاري فلعلني يوما سأرس في موانيك التي قد زينت أشعاري رب الحبيب عن الشروق بداري في ظلمتي الأحزان والأكدار هجر الضريح الطهر روح عندما شاء الإله مقدر الأقدار يا حي فارحم ببابك مقبل واغفر له يا غافر الأوزار واحشره يا ربي معية أحمد والصالحين معا بدار قراري ومع الذين جنوا بفضلك نعمة يا سعد من يحظى رضا الغفار.